وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى

بأخيك ونجعل لك لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا وما سمعنا بهذا في وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فلما وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون

ونزعنا من شهيدا فقلنا الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما تنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي وقال الذين أوتوا العلم ويلكم